السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اخترنا لكم آية لنستفيد من نفحتها، وهي من الجزء الثاني من القرآن الكريم سورة البقرة. هذه الآية من الآيات المعروفة التي نرددها في مناسبة الوفيات ومناسبة فقدان الأعزة، والحال بأن هذه الآية من الآيات الاستراتيجية في القرآن الكريم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم، فيها تأكيد، كلمة اللام نون التأكيد المثقلة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الدرس الأول من هذه الآية إخواني أن الله عز وجل بناؤه مع الخلق وعلى الخصوص المؤمنين منهم أن يقلبهم بين فتنة وبلاء ومحنة، لأن الإنسان في هذه الدنيا إخواني كما هو مجرب، لو عاش من دون فتنة سريع الاسترخاء والتثاقل إلى الأرض. مثابة البلاء في حياة المؤمن بمثابة الشوك على الأرض. الطير إذا جعلت الطعم في فخ ولكن بين أشواك نابتة، لعل هذا الطير لا يقع في القفص أو في الفخ، لأنه كلما أراد أن يهبط يرى الشوك ويرى ما يزعج فيرتفع ويحلق في المجالات العليا. كذلك المؤمن، الشيطان جعل له طعما في فخ. الفخ هي الدنيا بمتعها وشهواتها، ولكن البلاء الأشواك النابتة لا تجعل المؤمن يستلقي على الأرض ويتثاقل إلى الأرض. كلما أراد أن ينسى الله عز وجل وإذا بصفعة من عالم الغيب في بدنه، في ماله، في أهله، في أمنه، في سلامته، وإذا به كما يقول القرآن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. التفتوا جيدا، تذكروا تارة تلقائيا وتارة بفعل البلاء، إما أن يتذكر بنفسه تدبرا وتأملا وتفكرا فيعفى من البلاء. إذا لم يلتفت بنفسه ومسه الطائف من الشيطان يأتي دور عالم الغيب شفقة به، يبتلى ببلية، هذه البلية توقظه. ولهذا ورد في الروايات أن الله عز وجل يتحف المؤمن بالبلاء كما يتحف الرجل أهله بالهدية. إذن الذين ولنبلونكم بشيء من الجوع، في هناك اختلاف في الابتلاءات، هناك خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. المؤمن قد لا يكون من المنطق أن يطلب من الله عز وجل أن يعفيه من كل صور البلاء طوال عمره، لعل هذا خلاف السنة الإلهية، ولكن لك أن تقول يا رب ما دمت تريد أن تبتليني لا تجعل مصيبتي في ديني. الآن موسم الحج وأنا ناون لأن أؤدي الحج الواجب، مرض من الأمراض يقعدني عن الحج وإذا بي أفقد هذه الفرصة النادرة في هذا العام. إذن البلاء الذي إخواني دائما صنفوا البلاء الذي لا يفقدكم التوجه إلى الله عز وجل، البلاء الذي لا يمنعكم من عبادة الله عز وجل، هذا البلاء ليس ببلاء. نحن رأينا وسمعنا اعترافات الذين سجنوا في سبيل الله عز وجل كيف أنهم عاشوا صورا من الرقي الروحي أثناء ذلك، ليس هذا بلاء. أما الإنسان الذي قد يبتلى ببعض الأمور التي تشغله عن السير إلى الله عز وجل سل الله العافية، عافية الدين والدنيا وعافية الآخرة. ما جزاء هؤلاء؟ هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قبل أن يدعو لرفع المصيبة والبلاء يقرر موقف، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يا رب أنا ملك لك، إنا لله لا من الملكية، أنت لله عز وجل. هذه نقطة مهمة. والنقطة الثانية وإنا إليه راجعون، هناك تعويض، يا نفس لماذا تضطربين؟ هذا البلاء الذي نزل عليك لماذا تتبرم؟ أنت ملك له والمالك له الحق أن يتصرف فيما يريد، كيف أنت تشتري خروفا وما شابه ذلك وتذبحه بيدك بدعوى أن هذا ملك اشتريته من السوق؟ لك أن تذبحه وأنت قد اشتريت، لم تكون ولم تخلق. أليس لله الحق أن يطلب منك أن تقاتل في سبيله وإن علم أنك ستذبح بعد قليل؟ ملكه. وهذا الذي فعله إبراهيم عندما أمر بذبح إسماعيل، لأن إبراهيم كان يعلم هذه الحقيقة مستوعبا، ولهذا من دون استغراب بمجرد رؤية رآها وطن نفسه على ذبح ولده وفلذة كبده إسماعيل. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون، ما دام السياسة التعويضية قائمة على قدم وساق، لماذا تخاف من البلاء؟ أولا تعلم أن المؤمن يوم القيامة يتمنى لو لم تستجب له دعوة واحدة لما يرى من التعويض في ذلك العالم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هنا نقطة قرآنية جميلة، يقول البعض بأن البلاء إذا كان بلاء منقطعا، بلاء مؤقتا، فالرحمة مؤقتة، لأن هذه الصلوات وهذه الرحمة إنما هي عليك ما دمت في البلاء. بلاء جرى عليك لمدة ساعة ساعتين أو ليوم أو يومين أو لسنة أو سنتين، الذي يصاب ببلاء دائم، أصحاب المصائب الدائمة، إنسان مضروب في صحته، مصاب بعاهة دائمة، هذه العاهة الدائمة بلاء مستمر، معنى ذلك أنه مغمور بالرحمة الإلهية إلى يوم لقائه. إنسان فقد عزيزا عز عليه، هذا العزيز ترك في نفسه أثرا إلى يوم وفاته، هو ما دام يعيش متألما لفقد العزيز، زوجة صالحة أو أخا عزيزا أو ولدا بارا أو ما شابه ذلك، هذه الصلوات تغمره. ولهذا نرى أن أصحاب البلاء المستمر يعيشون في جو من الرحمة الإلهية المبطنة، ولطالما رأينا أنواعا من التوفيق هؤلاء يحصلون عليها بعد هذه الفترات من البلاء. ولهذا المؤمن حقيقة لا يتبرم من البلاء، ولكن بشرط، أختم حديثي بهذه الكلمة، لا يتبرم من البلاء بشرط أن لا يكون هو سببا في ذلك البلاء. الإنسان الذي يوقع نفسه في المهالك خالف قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا أهلك نفسه فلله عز وجل أن لا يؤجره على ذلك إلا تكرما ولطفا وفضلا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، بعض البلاء، بعض أنواع البلاء تنتج الهداية الباطنية، ولقد رأينا هذا الاعتراف من بعض العلماء، سمعت أن البعض منهم يقول ابتليت ببلية في بدني خرجت من البلاء وقد انفتحت لدي الآفاق الفكرية والمعنوية، بعض الفتوحات الإلهية. وبعض الأمور التي لا يدركها عامة الخلق يقول زيد في علمي وزيد في معرفتي لأجل البلاء البدني الذي وقعت فيه. نعم، وأولئك هم المهتدون، لأن الهداية بيده ويختص برحمته من يشاء من عباده. اللهم ثبتنا على طاعتك واجعل عاقبة أمرنا خيرا، بجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.